فعندما نسأله فما حكم أكل شحم ذبائح أهل الكتاب؟ أكل شحم ذبائح أهل الكتاب ما حكمه؟ زكريا: نعم، مختلف فيه بين أهل العلم. وهذا الخلاف مبني على أي شيء؟ نعم نعم، مبني على قوله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. اختلفوا في الطعام، فمنهم من قال المراد به الذبائح هنا، وإذا كان المراد به الذبائح فالذكاء لا تتجزأ، فمحال أن تقع الذكاء على بعض الشاء دون بعض، فإذا الشحوم جائزة ويجوز أكلها، محرمة عليهم ولكن يجوز لنا أكلها. أحسنت، لأن المقصود بالطعام هنا الذبائح، ويستحال أن تتجزأ الذكاء، يقال هذا جائز منها وهذا لا يجوز منها لنا، والله قد قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والذبيحة والذكاء لا تتجزأ، تأتي على الكل، الذكاة تأتي على الكل فتحله. هذا القول الأول مبني على أن الطعام هنا بمعنى الذبائح، فيكون على هذا يجوز أن نأكل ذبائح أهل الكتاب ومنها الشحم، فهي مذكاة فنأكل ذبائحهم منها الشحم. والقول الثاني، نعم أحسنت، منع أكل الشحم، لأن المقصود بالذبائح هنا الطعام أي الذي يأكلونه، المقصود بطعام غسل، المقصود بطعامهم ما يأكلون مما يجوز لهم أكله لا ما يحرم عليهم، فهذا الذي يجوز لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، لأن المقصود بالطعام الذين أوتوا الكتاب هنا ما يأكلون، فعلى هذا لا يجوز لنا أكل الشحوم لأنها محرمة عليهم، فكيف نأكلها وهي محرمة عليهم؟ والله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي طعامهم الذي يأكلوه، هذا المقصود من ذبائحهم، وأما الشحم فلا يأكلوه، فإذا لا يجوز لنا أن نأكله لأنه لا يجوز لهم أن يأكلوه، والله يقول: وطعامه، هذا ما هو طعامهم حتى نأكله، أحل لنا طعامهم، أما هذا ليس من طعامهم حتى يؤكل. هذان قولان في هذه المسألة. فقول من الجواز بأكل الشحوم؟ قول جمهور أهل العلم، أحسنت، أنه يجوز لنا أن نأكل شحوم أهل الكتاب، أعني من ذبائحهم. والقول بالمنع، نعم، قول المنع هو قول بعض المالكية كابن القاسم وأشهر، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، إلا أنه نقل عن الكراهة. فأكثر أصحاب مالك عن إلى التحريم. أو أكابر أصحاب مالك مثل أشهب بن القاسم يرون تحريم أكل الشحوم مطلقا، أو تحريم أكل الشحوم علينا وعلى أهل الكتاب، لكن ليس جميع الشحوم التي تحرم علينا، وإنما ما حرم عليهم منها، ما حرم عليهم منها، لأن أهل الكتاب ليس جميع الشحوم حرمت عليهم، وإنما بعض الشحوم، والجمهور يرون حتى هذا البعض المحرم عليهم حلال لنا، حلال لنا. والمالكية يقولون: لا، لا يجوز لنا أن نأكل شحوم ذبائح أهل الكتاب إلا ما أحله الله لهم من الشحوم، كما سيأتي في الآية إن شاء الله المذكورة بعد، فإن الله لم يحرم عليهم جميع الشحوم وإنما حرم بعضا منها، فهذه يقول المالكية لا يجوز لنا أكلها، لأن الله يقول: وطعام الذين الذي حل لهم. والجمهور يقولون بإباحة الشحوم مطلقة المحرم عليهم والحلال لهم، يجوز لنا أن نأكلها. وسيأتي إن شاء الله قول الإمام الشنقيطي في هذه المسألة، أو ما يميل إليه رحمه الله، وكأنه يميل إلى قول المالكية، يعني قول أشهب وابن القاسم. وما هو دليل الجمهور على إباحة أكل الشحوم مطلقة؟ نعم أحسنت، ما جاء في حديث عبد الله المغفل وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام له كما في صحيح البخاري أنه أخذ جرابا من شحم. جرابا كم لغة فيه؟ لا معنى جراب كم لغة فيه؟ لغتان، نعم، الفتح والكسر. أحسن. وما هو الأشهر؟ أي اللغتين أشهر في جراب؟ الفتح. أحسن. قال صاحب المنتهى الجراب بالكسر، لا قال الجراب بالكسر العام تفتحه، الكسر، الكسر هو الأشهر، جراب. ومنهم من قال فيه لغتان جراب وجراب، لكن صاحب المنتهى يقول الجراب بالكسر والعامة تفتحه، والجمع أجربة وجرب وجرب. هذا الذي تقدم معنا، وأيضا استدلوا بقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له عليه الصلاة والسلام ونهش من ذراعها، فإنه أكل منها ولم يستفصل من هذه اليهودية. ولا شك أن مما قرب له الشحم، ولم يقل لها هل نزعتم منها ما تعتقدون تحريما من الشحوم أم لم تنزعوه، ما استفصل من هذا. وتقدم معكم القاعدة ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، فترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. فرسول الله ما استفصل من تلك اليهودية هل نزعتم هذا المحرم عليكم، لأنه محرم علينا، بل أكلوا لم يستفصل. هذه فيه إشارة أنه أكل من جميع المذكاة هذه الموجودة. وهكذا الحديث الثالث حديث أنس الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة كما تقدم معكم بكسر الهمزة، وهي ماء ذيبة من الشحم والأليتي، يقال له إهالة، وهناك أقوال أخرى، لكن على هذا القول يناسب المعنى هنا، ماء ذيبة من الشحم، فأكل منه عليه الصلاة والسلام ولم يستفصل أيضا منه هذا المذاب من الشحم هذا مما أبيح لكم أم من المحرم، بل أكل منها عليه الصلاة والسلام من الإهالة هذه السنخة. والسنخة هي المتغيرة، تغير ريحها. هذه أدلة الجمهور التي استدلوا بها على جواز أكل شحوم أهل الكتاب مطلقا، يعني ذبائح أهل الكتاب الشحوم منها. قال رحمه الله وبقصة الشاة المسمومة، نبدأ من هنا، أي استدلوا أيضا بقصة الشاة المسمومة، وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم ونهش من ذراعها، ومات منه بشر ابن البراء ابن معرور ابن معرور، وهي مشهورة صحيحة. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها وهو ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا. هذا وجه الاستدلال منها، أنه عزم عليه الصلاة والسلام من أكلها، لكن أخبره الذراع أنها فيها سم، دليل من دلائل النبوة أن فيها سما، دليل من دلائل النبوة. وصاحبه بشر بن براء أكل منها، وحصل ما حصل، رسول الله أخذ شيء نهس في هذا الذراع ثم توقف، وأثر فيه تلك النهسة، أثرت فيه عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه أنه لم يسأل هذه المرأة التي قدمت تلك الضيافة، هذه الخبيثة اليهودية التي أرادت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لها نزعتم ما تعتقدون تحريما أم لم تنزعوا. وسيأتي إن شاء الله ما تقرر في الأصول يذكره. وقد تقرر في الأصول أي في علم الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال، كما أشار في مراقي السعود بقوله ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأغوال. هذه قاعدة جميلة، وقد تقدم ذكر شيء من الأدلة على هذه القاعدة التي فيها تنزيل ترك الاستئصال منزلة العموم في الأقوال، ذكرنا جملة في درس سابق من الأدلة. قال: والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذه الأدلة ليس فيها حجة على أصحاب مالك، هذه الأدلة كلها التي ذكرها الجمهور ليس فيها حجة على أصحاب مالك. لماذا؟ لما سيأتي من ذكر ذلك من هذا الإمام رحمه الله تعالى المحقق. أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس، حديث عبد الله في ذلك الجراب الذي وجده، وحديث أنس في قول رواه أحمد في ضيافة ذلك اليهودي على الشعير وعلى خبز الشعير وعلى الإهانة، هذه قال ما فيها أدلة كلها. وهكذا الحديث الثالث أيضا. قال: أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم. يقول حديث عبد الله المغفل الذي في شأن الجراب الذي أخذه ما فيه نص على خصوص الشحم المحرم عليهم أنه أخذه وكان هذا الشحم هو المحرم عليهم فأخذه وأكله، فهذا يدل على جواز أكل الشحوم مطلقة، شحوم ذبائح الكتاب، ما فيه نص. ربما يكون من الشحم الذي أبيح لهم، وجده من الشحم الذي أبيح لهم فأخذه وهو مباح لنا، وما فيه نص على أنه أخذ من الشحم المحرم عليهم. وهكذا حديث أنس أيضا ما فيه نص على خصوص الشحم المحرم عليهم حتى نقول هو مباح لنا ومحرم إيش عليهم، ما فيه نص. محتمل أن ذلك الشحم الذي قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشحم المباح فأكله عليه الصلاة والسلام، والدليل إذا تطرق له الاحتمال ولا سيما إذا قوي الاحتمال بطل الاستدلال به، وليس على إطلاق هذه القاعدة أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال بطل الاستدلال به، هذا مو على الإطلاق. لكن مثل هذا الاحتمال فيه قوي أنه يكون من الشحوم المباحة لهم فأكل النبي عليه الصلاة والسلام منها، فما عندكم نص حتى يترجح جانبكم على أنه كان من الشحم المحرم، ما عندكم نص على هذا، فهو محتمل أنه من الشحم المباح. وهكذا حديث عبد الله المغفل فيه احتمال، وما دام فيه احتمال فلا يستدل به على ما ذهبتم إليه وتجعلونه نصا لوجود الاحتمال فيه، إذا نحتاج إلى دليل أقوى من هذا ينص على جواز أكل الشحوم مطلقة، يعني شحوم ذبائح أهل الكتاب. قال: أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم. هذا احفظ الفائدة، أن مطلق الشحم ليس حراما على أهل الكتاب، وإنما الحرام عليهم شحم معين كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله: ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هذا مباح لهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما، هذا مستثنى من التحريم، الذي يكون في الظهر هذا شحم حلال لهم، فالله حرم عليهم كل ذي ظفر، وهكذا أيضا حرم أيضا الشحوم عليهم، ثم استثنى من الشحوم ما حملت الظهور، وما كذلك أيضا كان في الحوايا وما اختلط بعظم، هذا جائز لهم أن يأكلوه، فمحتمل أن رسول الله أكل من هذا المباح ولم يأكل من المحرم. هذا هو معنى كلامه رحمه الله تعالى، وأن استدلال الجمهور لا يستقيم لهم نصا على أنه في المسألة، بل سينازعهم الخصم ويقول لهم هذه النصوص التي ذكرتموها في احتمالات أن هذا الشحم الذي أكل منه رسول الله هو من الشحم المباح وليس من الشحم المحرم حتى يستقيم لكم الدليل، فهو ينازعهم فيه. وهذا سيأتي في مسألة القول بالموجب عند الأصوليين، وأنه من أدلة إبطال العلة وإبطال الدليل، من أدلة إبطال الدليل القول بالموجب، يسلم له ثم يقول له هذا دليلك ما هو محل النزاع، دليلك هذا ليس في محل النزاع، نحن نسلم لك أن الشحوم محرمة، أن الشحوم يعني جائزة مثلا وهي تابعة للذبائح، لكن هذا الذي استدلت به مما ذكر من الأدلة نازعك فيه، فما فيه دلالة على مقصودك، ما فيه دلالة على مقصودك، فهو محتمل أنه أكل من الشحوم التي هي جائزة التي هي محرمة، حتى تذهب إلى أنه يجوز أكل جميع الشحوم ذبائح عن الكتاب. هذه مسألة مهمة جدا سيأتي الكلام عليها. أولا نريد نفهم هذا، أن الإمام رحمه الله يقول أدلتهم ما هي النصوص على ما ذهبوا إليه، لأن محتمل أن هذا الشحم الذي أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الشحم المباح، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على أهل الكتاب جميع الشحوم، وإنما حرم بعض الشحوم كما قال سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فهذا جائز لهم، فاستثنى الله سبحانه وتعالى من التحريم ما علق بالظهر من الشحوم، كما قال جماعة من أهل التفسير، قال ابن عباس وغيره، استثنى الله سبحانه وتعالى من التحريم ما علق بالظهر من الشحوم، قال ابن عباس، وهكذا أيضا قاله السدي وغير ذلك، وأيضا استثنى كذلك أيضا مما علق بالظهر من الشحوم ما كان بالذيل الأنية، هذا مما علق بالظهر تابع، فهو جائز عندهم، جائز أن يأكلوه لا مانع من ذلك، وهكذا أيضا استثنى سبحانه وتعالى ما كان في الحوايا وهي المباعر التي يجتمع فيها البعر، يجتمع فيها البعر، فهذا الشحم الذي فيه المباعر، هذا في الكرشة، الكرشة هذه التي يجتمع فيها البعر، هذا الشحم الذي في وسطها هذا إيش؟ حلال، لأن الله سبحانه وتعالى أو الحوايا قال أو الحوايا، فما كان في الحوايا من الشحوم وهي المباعر يجوز أكله لهم، يجوز أن يؤكل، وهكذا أيضا مختلطة بالعظام، والشحوم المختلطة بالعظام هذه جائزة إيش؟ لهم، فمحتمل أن رسول الله أكل من الشحم إيش؟ الجائز، فما فيه دلالة لكم على أنه يجوز أن تؤكل جميع الشحوم، فإن الله ما حرم عليهم جميع الشحوم، حرم عليهم بعض الشحوم، فهذا الدليل الذي استدليتم به ليس نصا في المسألة فيه، فنحن ننازعكم فيه، فلعل رسول الله أكل من الشحم الجائز، وهذا ما يسمى بالقول بالموجب وإبطال الدليل، تسليم ثم كذلك التسليم ثم بعد ذلك يقول له هذا الدليل نحن نسلم لك لكن ما هو محل النزاع، نحن ننازعك بشيء آخر، أما هذا ليس لك فيه دلالة هذا الدليل، لأنه عام والنص العام لا يستدل به على الخاص كما سيأتي. فما هي الآن الحوايا التي أبيح شحمها؟ نعم أحسنت، الحوايا هي المباعر التي يجتمع فيها البعر، التي يجتمع فيها البعر، فشحمها جائز. يا أخوان مثل إيش هذا المصور هذا ولا الكرشة ذي؟ ها؟ هذا اللي ينزلوا، هذا في بعر كثير نراهم ينزلوه، ينزلوا من البعر. أحسنت، هذا الشحم صحيح نراه لما يذبح الذبح، أحسنت، ليس الذي بالكرش وإنما هذا الأبيض، شحم أبيض يأتي فيه البعر ينفخوه حتى يخرج منه البعر، هذا هو، أحسنت، هذا جائز لهم، أو الحوايا هذا المكان الذي يجتمع فيه البعر، هذا الشحم جائز أن يأكل أهل الكتاب، أو ما اختلط بعظم، واضح أي الشحم مختلط بالعظام فهذا يجوز أكله. فهذه ثلاثة أنواع استثنيت من تحريم الشحوم، ما يكون في المباعر وما يكون على ظهور هذه الذبائح مما أبيحت لهم، وهكذا أيضا المختلط بالعظم وغير ذلك من الشحوم، قال الله حرمنا عليهم شحومهما، شحوم البقر وشحوم الغنم محرم عليهم إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى. قال: أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما، ظهور الغنم والبقر، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم، هذا مباح. فما في الحديثين أعم من محل النزاع، إذن لا نسلم لكم، ما في الحديثين أعم من محل النزاع، ثم ذكر قاعدة أصولية، فما في الحديثين أعم من محل النزاع، فنحن ننازعكم في أي شيء؟ في الشحم الحرام في الشحم الحرام هذا لا يجوز لنا أن نأكله، ما حرم عليهم والله يقول طعام الذين، هذا ما هو من طعامهم فلا يجوز لنا أكله. نحن ننازعكم في هذا ما ننازعكم بجميع الشحوم حتى تقولوا مباح، نحن ننازعكم بشحم معين وهو الذي حرم عليهم، أما هذه الشحوم الأخرى التي ذكرت فهي مستثناء، فأنتم تستدلون بالدليل العام، بالدليل الأعم على المثل الأخص. قال فما في الحديثين أعم من محل النزاع، والدليل الأعم والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، الدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء، فإذا هذه الأدلة ليست لكم فيها دلالة على ما ذهبتم إليه من إباحة جميع الشحوم، بل المباح لهم ما كان من طعامهم من الشحوم، وما عدا ذلك من الشحوم فليست مباح لهم، فإذا لا تباح لنا للآية وطعام الذين. قال ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب، هذا هو المعروف عند الأصوليين بما يسمى بالقول بالموجب، وتعريفه عندهم كما قال الطوفي القول بالموجب هو التسليم مع منع، أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، أو إن شئت قلته هو تسليم دليل المستدل مع بقاء محل النزاع، هو تسليم دليل المستدل مع بقاء محل النزاع. ومعناه أن المعترض، ومعناه تسليم المعترض بمقتضى دليل المستدل، معناه تسليم المعترض بمقتضى دليل المستدل مع بقاء الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه، مع بقاء الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه. وبيان ذلك أن يقول المعترض نعم إنما استدللت به صحيح، وبيان ذلك أن يقول المعترض نعم، يقول له نعم نحن نسلم لك، نسلم بالموجب، أن يقول المعترض نعم إنما استدللت به صحيح، إلا أنه ليس في محل النزاع، إلا أنه ليس في محل النزاع، فالقول بالموجب من أحسن ما يجيء به المناظر، وهو نوع من البديع، وهو نوع من بديع الكلام، فالقول بالموجب، بالموجب بالفتح أي مقتضى الدليل، القول بالموجب أي القول بمقتضى الدليل، فالقول بالموجب من أحسن ما يجيء به المناظر، وهو نوع من بديع الكلام، فيستعمل هذا القول بالموجب في باب المناظرة، يستعمله الشخص في المناظرة فيقول نحن نسلم لك أن هذا الدليل يدل على كذا، لكن الاستدلال به ليس محل النزاع، نحن نازعك بكذا، نازعك بهذا وأنت تأتي لي بالدليل ليس محل النزاع، ولا هو نحن نسلم لك بمقتضى الدليل. ويمثلون بذلك في مسألة ما ذهب إليه الشافعية، فالشافعية يقولون في من لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد لأنه قد جاء بما يجوز إقامة الحد عليه، وهو ما فعل من جريمة من قتل وغير ذلك مما يجب القصاص، ما فعل من الجريمة، فيقول له المعترض نحن نسلم لك أنه قد جاء بما يجوز القصاص عليه وهي تلك الجريمة، لكن هناك ما يسمى بحرمة الحرم، فانتهاك حرمة الحرم ما يجوز، والله يقول ومن دخله كان إيش؟ كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، فيقول نحن نسلم لك بموجب الدليل هذا وبمقتضى الدليل، لكن ليس في محل النزاع، نحن نقول أن الحرم له حرمة، والله يقول ومن دخله كان آمنا، فهذا مما يذكرونه من الأمثلة بالقول بالموجب، مسألة خلاف الشافعية مع غيرهم في من دخل الحرم والتجأ إلى الحرم، فإنهم قالوا وقد جاء أو قد وجد سبب جواز الاستيفاء منه القصاص، قد وجد سبب جواز الاستيفاء منه وهو القصاص، فيقول له ذلك الشخص نعم قد وجد سبب جواز القصاص باعتبار أنه أتى بهذه الجريمة. ويقول له لكن النزاع هنا في جواز حرمة إيش؟ الحرم. فيقول له النزاع بيني وبينك في جواز هتك حرمة الحرم، فالحرم له حرمة، فلو أقمنا عليه هذا الذي تقول به ونحن نقول به لهتكنا حرمة إيش؟ الحرم، والله يقول من دخله كان آمن. فإذا نتركه لا نقيم عليه الحد، نحاول نخرجه نضيق عليه حتى إيش؟ حتى يخرج، فإذا خرج أقمنا عليه الحد، لأن من أتى بحد خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم فالله يقول من دخله كان آمنا، فلا يقام عليه الحد. يحاول يضيق عليه أبو حنيفة يقول لا يؤكل لا يشارب لا يسلم عليه لا إلى آخر ذره حتى يضيق صدره ويخرج، فإذا خرج قبضنا عليه وأقمنا عليه حد الله سبحانه وتعالى. فالمنازع عن الشافعي الآن هنا والمعترض يقول نحن نسلم بما ذكرته أنه قد أتى بسبب جواز القصاص وهو هذه الجريمة، لكن الحرم له إيش؟ له حرمة، ونحن ننازعك في هذا، هل تنتهك حرمة الحرم أم لا؟ نحن ننازعك في هذا الأمر، أما ما ذكرته فنحن نسلم لك بمقتضى الدليل. هذا معنى القول بالموجب الذي أشار إليه الإمام رحمه الله تعالى، وهو كما سمعت من بديع الكلام ويستعمل في المناظرات، فيسلم الشخص بمقتضى الدليل، لكن يقول له هذا دليلك ليس بمحل النزاع، محل نزاعي أنا وأنت في كذا وكذا. قال رحمه الله: ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح للدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب، وهنا المسألة تنطبق على هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. فهؤلاء سلموا لهم بالأدلة، فإن الأدلة نعم تدل على تحريم الشحم، لكن هل على جميع الشحوم؟ لا، لأنها أدلة عامة فلا يستدل بها علينا في محل إيش؟ في محل النزاع. نحن ننازعكم في الشحوم المحرمة عليهم، وهذه أدلة عامة يعني أتيتم بها دليلا لكم وأقمتموها أدلة لكم، نحن ما ننازعكم في هذا، نحن ننازعكم في المسألة الخاصة هذه الشحوم المحرمة عليهم هل هي جائزة لنا أم ليس بجائزة لنا. وأما هذه الأدلة فهي أدلة عامة، والكلام على مسألة خاصة والدليل العام لا يستدل به على إيش؟ على الأمر الخاص، لا يستدل به عن الأمر الخاص كما يقول هنا رحمه الله تعالى، ليس دليلا عن الأخص، فما استدللت به صحيح، هذا التسليم بمقتضى الدليل وما يسمى القول بالموجب، لكن هذا الدليل ليس في محل النزاع، نزاعي أنا وأنت في كذا وكذا، ويمضي في المناظرة. قال رحمه الله: خلاص ما يكون له دليل عليه بعد ذلك. قال: وأشار له صاحب مراقي السعود بقوله، وكأنه يحفظ هذا المراقي وقد شرحها رحمه الله في شرح مقصر مفيد، شرح مراقي السعود. وأشار له صاحب مراقي السعود بقوله: والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا مطلقة من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما. هذا معنى الدليل بالموجب، التسليم بمقتضى الدليل لكن مع بقاء محل النزاع، فيقول نحن نسلم لك لكن هذا الدليل الذي أتيت به ليس في محل النزاع. كما في مسألتنا، من يصور لنا هذه المسألة الآن التي نحن فيها حتى يتضح المقصود؟ فكيف هذا قالوا هنا أو سلموا له بمقتضى الدليل وهو القول الموجب ثم نازعوه؟ من يصور لنا هذه المسألة الآن في مسألة الخلاف في أكل الشحوم، هل يجوز لنا أن نأكل شحوم ذبائح عن الكتاب أو لا يجوز؟ فالجمهور قالوا بالجواز مطلقا، ما أبيح لهم وما لم يبح، واستدلوا بأدلة ثلاثة. خالفهم بعض المالكية قالوا لا، ما يجوز أكل الشحوم لأنها ليست من طعامهم، وما استدلتم به إنما هو عام، ونحن نقول بأنه ليس جميع الشحوم محرمة، وإنما بعض الشحوم وهي ما تقدم ذكرها، غير ما حملت الظهور وغير ما في الحوايا وغير ما اختلط بالعظام، فهذا دليل عام لا يستلزم المسألة الخاصة التي نحن ننازعكم فيها، فلا استدلون بهذا علينا. هذا معنى الذي ذكر. أظن قد جاء الوقت. نعم. قال أما القول بالموجب عند البيانيين، عند البيانيين وهم أهل البديع، هم أهل البلاغة وهم بديع الكلام كما سمعته، فهو غير المقصود هذا. أما القول بالموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي، وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الأصولي للبياني، لأن الكلام على هذه المسألة. أما تركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه، ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا، والشحم المختلط بعض، هو ينظر بعينه يرى الشاة المذبوحة واللحم أمامه عليه الصلاة والسلام، فلا يقال هنا ترك عليه الصلاة والسلام للاستفصال فينزل منزلة عموم من مقال الشاة مذبوحة بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهو سيكون من شيء يراه بعينه فيعرف إيش هذا المباح وإيش الذي ليس بمباح، فما فيه دلالة على هذا الذي ذهبوا إليه أن ترك الاستفصال ينزل من العموم منزلة المقام، لأن الشاة ينظر إليها بعينيه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى عليه الشحم المباح من الشحم الحرام. نعيد. وأما تركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا، والشحم المختلط بعظم كلها ظاهرة بين يديه موجودة، يعرف المباح من الحرام كما هو ضروري، فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر، فلا حاجة إلى أن يسأل نزعتم ما تعتقدون حرمته أو لم تنزعوه، وما يحتاج إلى هذا عليه الصلاة والسلام، لأنه يرى هذا الشيء بعينه وهو محسوس حاضر بين يديه. قال وأجرى الأقوال عن الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية، هذا قول الشيخ رحمه الله وترجيح الشيخ، أن أجرى الأقوال عن الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية، أنه ينزه أكله ويتنزه الشرف عنه ولا يقرب هذا، وهذا أحوط وأبرى لذمته، ما دام نسل فيها خلاف فيحتاط لدينه فيترك أكل هذا الشحم، وإن لم يجزم بتحريمه، وإن لم يجزم بتحريمه. قال وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والذكاة لا يظهر تجزؤها، فحكم مثل مشتبه، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هذه هي الخلاصة في هذه المسألة، والله أعلم أن الشخص يجتنب ذلك من باب كراهة التنزيه أقل الأحوال، ومن باب أيضا كذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب أيضا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن باب ليس ما حاك في النفس. فهذه أدلة عامة يستدل بها على مثل هذه المسألة وعلى غيرها، أن الاحتياط للشخص يترك هذا، وأما الجزم بأنه حلال أو بأنه حرام فهذا لم يأتي دليل فيه، وقول الجمهور ليس ببعيد، والجمهور ليس ببعيد، فالأدلة عامة كما سمعته وتدل على هذا، فنحن ما نعرف هذا الذي ذهب بعض الصحابة يريد أن يأخذه هل هو من هذا الشحم أم من ذاك الشحم، والله قد عمم، الله قد عمم، وطعام الذين أوثوا الكتاب حل لكم والذبيحة لا تجزى، فكل ما كان من جهة أهل الكتاب جاءنا فنأكله من الذبائح بالشروط التي تقدم ذكر شيء منها مع مسائل من تسمية، إذا تركوها هل يجوز لنا أن نأكل أم لا، فالذي يظهر أنه إن أكل الشخص لا بأس بذلك، لأن الذبيحة أو الذكاء لا تجزى، فلا تأتي على اللحم دون الشحم، لا تأتي على اللحم دون الشحم، والله قد قال وطعام الذين، وقد فسر الطعام ابن عباس وغيرهم نائمة التفسير بأن المقصود به الذبائح، المقصود به الذبائح، فإذا ذبحت من جهتهم ذبيحة فللشخص أن يأكل منها ما شاء، سواء كان الشحم أو إيش أو اللحم، وما فيه دليل على منع أكل الشحم، ما فيه، بل الدليل العام يقتضي الجواز، والله أعلم، هذا أقرب قول الجمهور، أقرب أنه يجوز للشخص أن يأكل من الشحوم ما شاء. تفضل يا أخي.